لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قاعدة أخرى من قواعد السعادة تتمثل في قول الله تعالى: قد علم كل أناس مشربهم. هذه قاعدة قرآنية محكمة سارت مسار الأمثال، وهي أيضا أثر من آثار حكمة الله تعالى في خلقه، تعين من تدبرها على رؤية الأمور بتوازن واعتدال. هذه القاعدة جزء من آية كريمة في سورة البقرة، وأيضا في سورة الأعراف، في قصة استسقاء نبي الله موسى عليه السلام لقومه. قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. المعنى الخاص الذي يتعلق بهذه الآية الكريمة أن الله تعالى امتن على بني إسرائيل بأن جعل العيون التي انفجرت من ذلك الحجر اثنتي عشرة عينا، يعني بنو إسرائيل طلبوا السقيا، فاستسقى موسى لقومه، دعا الله عز وجل أن يسقيهم، فأمره الله عز وجل بضرب الحجر فقل نضرب بعصاك الحجر. كان ممكن أن تنفجر عين واحدة، لكن قدر الله عز وجل أن يكون هذا الانفجار كما قال فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. لما هذا العدد؟ اثنتا عشرة عينا بعدد أسباط أو قبائل بني إسرائيل، بعدد قبائل بني إسرائيل، منعا للزحام وتيسيرا عليهم ليعرف كل سبط من أسباط بني إسرائيل، يعني يكون له ورد خاص يستقي منه الماء ويشرب منه الماء. لما تحققت هذه المنة اكتملت عليهم النعمة بتنوع المآكل والمشارب من غير جهد ولا تعب، بل بمحض فضل الله عز وجل ورزقه. تمت عليهم أيضا النعمة بتنظيم أمرهم في الورود والصدور، فأصبحوا منظمين لا يبغي أحد على أحد ولا ينقص أحد حق أحد. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية جاء في آية أخرى بلفظ مختلف في قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي على طريقته وسيرته التي اعتادها صاحبها ونشأ عليها. وكما أن هذا المعنى جاء في القرآن أيضا فقد جاء في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما في البخاري ومسلم. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة القدر، يعني هل ما نعمله لأمر قد قدره الله عز وجل وقضاه أم هو أمر مستأنف؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني من خلقه الله لأهل الجنة أو لأهل السعادة، أهل السعادة ييسره لعمل أهل الجنة، ومن خلقه الله من أهل الشقاوة والعياذ بالله ييسر كذلك لعمل أهل الشقاوة، وأنت لا تدري في أي الدارين ومن أين الصنفين، فما عليك إلا العمل مع اليقين أن الله لا يظلم سبحانه وتعالى، لا يظلم الناس شيئا، يعني لن تعمل مثلا بطاعة الله ثم يوم القيامة تجد نفسك في النار أبدا، لا يكون ذلك، لأن الله حكم عدل لا يظلم الناس شيئا سبحانه. وهذا رد وتصحيح للإجابة الخاطئة التي يجيبها بعض الناس حينما يسأل هل الإنسان مسير أم مخير. الإجابة نقول السؤال أصلا خطأ، والتصويب أن تقول كل ميسر لما خلق له، الله عز وجل ييسر كل إنسان ويوفقه لما خلق له، كما في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى كمل فسنيسره لليسرى. التيسير هذا بما سبق؟ بالعمل، أعطى العبد واتقى، فكانت النتيجة الله عز وجل ييسره لليسرى. في المقابل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الشاهد يعني ليس المجال التفصيل في هذه النقطة، لكن نقول هذا المعنى جاءت الشريعة بتقريره بعبارات متنوعة وجمل مختصرة وألفاظ مختلفة، وهذه القاعدة كما ذكرنا من قواعد السعادة، لأن الإنسان إذا تدبرها وفهمها وعاش في ضوئها وعمل بمقتضاها عاش سعيدا. كيف؟ أنت قد خلق الله عز وجل فيك إمكانات وطاقات وقدرات لم يجعلها في غيرك، فأنت تستغل وتحسن استغلال ذلك، وهذا هو في حقيقة الحال وفي واقع الحال هو طريقك للسعادة. لا تكلف نفسك ما لا تطيق طبعا، وهذا بطبيعة الحال ليس قتلا للطموح ولا دعوة لدنو الهمة، ولكن هناك يعني هناك حدود لطاقات الإنسان وقدراته، مهما تكلف فإنه لن يتعدى هذه الطاقات ولا تلك أو هذه الحدود ولا تلك القدرات. فإذا عمل في حدود هذه القدرات أبدع وأتقن وأحسن وأجاد. يعني مثلا بعض الناس ربما يكون قد خلق على صفة معينة، مثلا رفيع شوية، تخين شوية، قصير، طويل، ربما بعض الأشياء لا دخل للإنسان فيها، خلينا نحدد أكتر، لا دخل للإنسان فيها، لا يستطيع تغييره. بعض الناس يظل طيلة عمره يندب حظه ويلعن اليوم الذي ولد فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هل هذا الذي تفعله هل سيغير من الواقع شيئا؟ لن يغير، لكنك لو أحسنت استغلال تلك الطاقات والقدرات التي وهبك الله لأحسنت وأبدعت وعشت سعيدا. توقن أن الله عز وجل سبحانه وتعالى الحكيم العليم قد يسرك لما تحسنه وما تتقنه، وقد خلق فيك هذه الطاقات والقدرات، إذا أحسنت استغلالها عشت السعادة. كل ميسر لما خلق له، كل يعمل على شاكلته. مثلا بعض المواهب التي يكتسبها الإنسان في الحياة، فلان مثلا يعمل كهو شغلته دي، وفلان الآخر لا يحسن هذا العمل بل يحسن عملا آخر، إذن استغل ما جعلك الله عز وجل فيه وتخصص فيه وأحسن فيه وأبدع فيه، فهذا يجعلك مستريح البال، هذا يجعلك سعيدا. إن تيسر لك فتح مجال في أي أبواب الخيرات الأخرى فبها ونعمت، لكن لا يكون هذا على حساب التخصص والإبداع والإتقان الذي أنت فيه وقد حباك الله سبحانه وتعالى، لأنك إن أهملت هذا الباب فقد ضيعت على الأمة الكثير من الخيرات والطاقات. وهذا فيه إشارة إلى أهمية معرفة الإنسان للمواهب والقدرات التي وهبه الله إياها ليفيد في المجال الذي يناسبه ويتفق مع قدراته ومواهبه، لأن المتقرر أن الناس ليسوا على درجة واحدة في المواهب والقدرات والطاقات، ولا إيه؟ هل مخي زي مخك ومخك زي اللي جنبك؟ كل واحد ليه ها وقدرات وطاقات معينة، لا يجتمع الكمال البشري إلا في مين؟ في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وباقي الناس متفاوتون. يبقى معرفة الإنسان لما يحسن ويتميز به مهم جدا في تحديد المجال الذي ينطلق فيه ليبدع ولينفع أمته، لأنه ليس القصد هو العمل فحسب بل الإبداع والإتقان. تعال كده ننظر في سير الصحابة، هل كل الصحابة رضي الله عنهم كانوا على درجة واحدة في العلم؟ لا، عشان كده تلاقي حديث أعلم أمتي مين؟ ها أنتوا صايمين؟ ها أعلم أمتي سيدنا معاذ ابن جبل يسبق العلماء يوم القيامة برطوة، يعني برمية بحجر. طيب معاذ وسائر الصحابة لديهم علم بلا شك، لكن تميز معاذ بإيه؟ طب تعرف معاذ توفي عنده كم سنة رضي الله عنه؟ هو جاب 30 سنة، 34، 35. طب هو أسلم عنده كم سنة وبقى أعلم الأمة في قد إيه؟ شوف الإتقان والإبداع، أنت هتعيش مدة محدودة على سطح الأرض، المدة المحدودة اللي هتعيشها دي مطلوب منك اللي أنت مش تعمل بس، لا تبدع تتقن. أنت مثلا تحسن في الحفظ، عندك ما شاء الله ربنا حباك بذاكرة قوية جدا، يلا ورينا الشغل بتاعك في القرآن في المصحف، في إتقان حفظ القرآن وتعلم ألفاظ القرآن ثم تعلم معاني القرآن ثم تعليم الناس ذلك. ده مجالك أنت أبدعت فيه، في مجالات تانية تحسن فيها لا مانع، لكن لابد أن تحدد نفسك مجال أو مجالين أو ثلاثة أنت ستعطي وتبدع في هذا المجال. قد علم كل أناس مشربهم، هل كل الصحابة تميزوا بالقدرة والقوة على الجهاد في سبيل الله؟ كلهم في درجة واحدة؟ في مين مميز مثلا؟ خالد سيف الله المسلول. طب ما غالب الصحابة برضو جهاد، بس في مميز، مئة معركة يخوضوها في سبيل الله لا يهزم في معركة واحدة، تخيل. يبقى دماغه دي كانت شكلها ايه وكانت عاملة ازاي؟ ارحم امتي بامتي مثلا، اكثر الامة حياء مثلا، تجد التميز هذا موجودا وكان يشجعه الرسول صلى الله عليه وسلم. منهم المعروف بالعلم، منهم المعروف بالمقارعة الفرسان، ثالث يبدع في ميادين الشعر والبيان كحسان وهكذا. روى الإمام ابن عبد البر في التمهيد أن عبد الله ابن عبد العزيز العمري العابد، خد بالك من الايه الوصف الايه العابد، كتب إلى الإمام مالك. الإمام مالك مشهور بإيه؟ علم، إمام أهل المدينة، الأولاني إيه؟ عابد وده عالم. فبعت له رسالة، طرح يبعت له رسالة يقول له إيه؟ فعلا طلعت صايمين، هيبعت له رسالة يحثه على إيه؟ العبادة، لأن مالك مشغول بالعلم. هل معنى أن مالك مشغول بالعلم ملوش في العبادة؟ لا، ليه في العبادة، وفي حد أدنى المنبغي أنه يكون موجود عند كل المسلمين، لكن مع وجود الحد الأدنى ده لا تتميز في حاجة معينة. فكتب إليه رسالة يحضه إلى الانفراد أو على الانفراد والعمل، الاجتهاد في العباد، ويرغبوا به عن الاجتماع في العلم. فكتب إليه مالك وقال، خد بقى الكلام بقى، إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. شوف الكلام، إن الله إيه؟ قسم الأعمال، العمل الصالح كعلم كحفظ قرآن كجهاد في سبيل، دي مين اللي قسمها؟ إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم. تلاقي واحد الصلاة ديت جنته، تلاقي خلص الفرائض ويصلي قيام ليل مثلا 12-13 ركعة، ويصلي الضحى 10-12 ركعة، وبين المغرب والعشاء يفضل يصلي الوقت ده كله، هو بيلاقي قلبه في الايه في الصلاة، ولم يفتح له في الصوم. تلاقيه في الصوم ايه يعني؟ ايه في الصوم؟ ما يصومش رمضان مثلا؟ لا، مش مكسر في النوافل، حتى لا في نوافل بس مش مكسر، ماشي كده. واخر فتح له في الصدقه ولم يفتح له في الصيام. واحد تلاقيه ابواب الخير والاحسان الى الناس والجمعيات الخيريه والمساعدات وكده، ما شاء الله تبارك الله، يجيب يفتح لك الابواب المقفوله، اخد بالك، ويجري هنا ويروح هنا ويجيب مساعده من هنا ويخلص اوراق من هيئه مش عارف ايه، ويكفي المنطقه اللي هو فيها ومش بيخلي حد محتاج حاجه، خدت بالك؟ يبقى فتح له في هذا الباب، لم يفتح له في باب اخر. واخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاه. قال ونشر العلم وتعليمه من افضل اعمال البر. عايز اقول بقى، نشر العلم اللي انا منشغل بيه ده من افضل اعمال البر. وقد رضيت بما فتح الله لي فيه، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك، وما اظن ما انا فيه بدون ما انت فيه. شوف التوازن، انت ما شاء الله على خير، وانا برضو اظن اللي انا فيه برضو ان انا على ايه؟ على خير. ما تحتقرش لنفسك الايه؟ الصواب. مش هو ده اللي باب الجنه؟ مش باب الجنه اللي انت بتعمله بس، ده ابواب الجنه كام؟ واحد بس ولا كام؟ يدل ايه ان ابواب الجنه 8؟ ان ابواب الخيرات ايه؟ متعدده وكتير. وارجو ان يكون كلانا على خير، ويحب او يجب على كل واحد منا ان يرضى بما قسم له، والسلام. شوف الكلام اللي يدل على وفور العقل وسعه العلم في عصرنا هذا. يعني تجد بعض الخلل لهذه القاعدة، يعني مخالفة هذه القاعدة عند بعض الناس. فمثلا بعض الذين مثلا برزوا في الجهاد في سبيل الله أو خرجوا للجهاد في سبيل الله، فتجدهم يعيبون مثلا على العلماء، يقول لك العلماء انتوا البسوا طرح، انتوا سايبين الجهاد في سبيل الله وقتال الشيعة وقتال كذا وكذا, او مثلا اما كان ايام قتال الروس او كده والامريكان في العراق ونحو ذلك, وقاعدين تعلموا الناس في المساجد, هو ده وقته؟ سيبوا كل اللي فيكم ده, كله ينفر للجهاد في سبيل الله. وتلاقي بعض المنشغل بالعلم يقول للمجاهدين انتوا ناس جهل, انتوا طالعين تجاهدوا انتوا مش فاهمين حاجة في اي حاجة, مش تتعلموا الاول؟ لا, يبقى الامور قد علم كل اناس مشربة. انت استطعت الباب ده وتيسر ليك, طبعا لابد من العلم, لكن العالم لا يسد مسده أحد. هو لو كل العلماء طلعوا للجهاد في سبيل الله, مين هيعلم الناس كيف يصلون وكيف يزكون وكيف يصومون؟ ده حتى في القرآن, فلولا نفر من كل فرقة منهم إيه طائفة إيه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ناس تطلع للجهاد وناس تظل تتفقه في الدين, لما يرجع المجاهدين يطلبوا العلم ويتفقهوا على إيد مين؟ الطائفة التي جلست تتفقه. يبقى كل إنسان ليه باب هو يتقنه وهو يحسنه, فمع يعني إتقان هذا الباب وإحسان هذا الباب والاجتهاد فيه يعيش الإنسان السعادة. قال ابن عبد البر أيضا وفيه, وهو يعلق على حديث من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير, فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة, ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد, ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة, ومن كان من أهل الصيام دعي من إيه؟ باب الريان. قال أبو بكر يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة, يعني مش قضية أن كل واحد يدعى من باب واحد. أبو بكر هم عالية صح معاي, فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ عشان تفهم ان مش معنى كلامي اللي انا يعني ايه بطمس الامل او بعايز اقول لك ما لهاش لازمه اللي انت تزيد الشهادات بتاعتك لا, ما فيش مانع ان انسان يدعى من باب من الابواب. لكن ابو بكر الصديق يقول لك هل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ شوف الهمه, ابو بكر مش عايز يدعى من ايه, من باب واحد, لا, عايز يدعى من الابواب الكام؟ التمانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم, كما في البخاري ومسلم. يبقى الحديث ده يدلك على القاعدة اللي احنا بنقولها, ويدلك على أن مش كل الناس هتدعى من تلك الأبواب كلها. من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. يبقى في غالب الناس لها حاجة معينة, هي واحدة أو اتنين تتقنها, وقلة من الناس تتقن كل الايه, كل الأعمال وكل الأبواب. انت من أنهي بقى؟ في الساحة نماذج كثيرة خسرت الأمة طاقتهم. نسيت أقول كلام ابن عبد البر, قال وفيه أن الأعمال البر لا يفتح أو لا تفتح في الأغلب, لا يفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعها, وأن من فتح له في شيء منها حرم غيرها في الأغلب, وأنه قد يفتح في جميعها للقليل من الناس, وأن أبا بكر رضي الله عنه من ذلك القليل. انتهى كلامه. عشان كده بقول لك في الساحة في نماذج كتير جدا الأمة خسرتها بسبب عدم فهم هذه القاعدة. تلاقي شاب مبدع في مجال العلم وواحد تاني في العبادة بارز جدا ونابغ, فيقوله انت فين الصلاة بالليل وفين تلاوة القرآن الأكثر منها وفين الصيام وفين, فيحاول يصرف, ويقوم هو يجي ينصرف للمجال ده يمشي فيه شوية يوقف, يبقى ولا هو استفاد من هنا ولا هو استفاد من هنا. وهكذا إنسان متطوع في العمل الخيري ما عندوش طاقة على مثلا قيام الليل ولا صيام النهار ولا الاكثار من النفل, فيجي يلوم عليه ويعاتبه يخليه يأثر في الجانب ده, يبقى ولا استفدنا منه هنا. إنسان مثلا ربنا موسع عليه في التجارة, راجل غني ما شاء الله وكافل مئات الأسر, لكن تيجي مثلا في بعض أبواب البر والخير الأخرى مأثر فيها, يبقى ده نشجعه في المجال اللي هو فيه طالما قام بما فرض الله عز وجل عليه. إنسان مثلا يعمل في مهنة الطب وما شاء الله يعني إحسان إلى الناس وكشوفات بدون مقابل ويطلع قوافل طبية زي ما الإخوة بيعملوا كده في بعض المحافظات, ده باب خير. يبقى أنت شجعه أن هو يجتهد في الباب ده ويبدع فيه, بدل ما أنت تقوله إيه تقطمه وتحطمه وتخليه يسيب الخير اللي هو فيه, تقوله أصل أنت ما بتحضرش دروس, أصل أنت ما بتحفظش قرآن أصل. طب ما تشجع فيه الخير اللي هو فيه, ولو استطاع أن يشارك في أبواب الخير الأخرى فبها ونعمت, حتى لا تخسر